ليمرمين وحد المولى الغفور صل علي في القيامة يشفعك واصحى ياللي نمت باللي بيوجعك واكشف اللي بيألمك وبيمنعك وانده اللي لو ندهت ويسمعك قول يا جارة قول يا جار مهما طال وحد المولى الغفور. يلي ساكنين البيوت، يلي كاشفين المكان، يلي سامعين السكوت، يلي واعيين الزمان، استعدوا للأيام واستعدوا للأيام، واقبلوا مني الكلام، مصر نايمة من سنين، وحدوه يا مؤمنين، وحدوه يا مؤمنين، وحدوه.